أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سام يقول: إذا أراد شخص صلاة الإشراق فهل يمكث في مكانه الذي صلى فيه أم يتسع الأمر أن يكون ذلك في المسجد كله؟ وجزاكم الله خيرا. وظاهر الحديث أن تتحقق الشروط. الشرط الأول أن يكون ذلك في صلاة الفجر، ثانيا أن يصليها في جماعة، من صلى الفجر في جماعة، ثالثا أن يقعد في مصلاه ما يتحول عنه ولا ينتقد فيبقى في نفس المصلى، رابعا يذكر الله مو ينام، بعض يجلس ينام أو يتحدث بالغيبة أو المعصية، لما يجلس يذكر الله، يستغفر، يسبح، يقرأ القرآن، يقول أذكار الصباح، فهذا الشرط معتبر. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله، أن يستمر ذلك إلى طلوع الشمس، حتى تطلع عليه الشمس، أن يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين. ظاهر قوله ثم يصلي ركعتين أنه إذا تحققت هذه الشروط إلى الإشراق، بعد هذا كونه يصلي الركعتين في موضع أو آخر أو غير موضعه، فهذا قد يفهم بالاستصحاب لأنه في مقعده، لكنه لا أعرف أحدا ألزم أن يصلي الركعتين في نفس المكان، ويجوز له أن يصليها في نفس المكان أو يتقدم إلى موضع آخر، لأنه إذا صلى الفرض في موضع وتقدم أو تأخر فأفضل، لأنه تكثير من شهادة الأرض بالخير، ولذلك الأرض تشهد بما عمل عليها من الخير. ومن هنا قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فالأرض تفرح بما يفعل عليها من الخير فيستكثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هدي إذا خرج إلى العيد من طريق يرجع من طريق آخر، لأن هذا كله من استكثار يجعله لأمتي حتى تستكثر من شواهد الخير، لأن الأرض يوم القيامة تتحدث بما عمل عليها من خير وشر. ولذلك قال تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. يومئذ التنوين عوض عن جملة، أي يوم تزلزل زلزالها وتخرج أثقالها تحدث بما عمل عليها من خير أو شر، فتتحدث ما عمل عليها من خير، فهذا ما يستكثر به الإنسان الخير. فإذا كان في مقعده تقدم أو تأخر فهذا قد يكون أفضل، على الأصل الذي ذكروه أنه لا يتعطل موضعا معينا من المسجد لا يصلي إلا فيه، وهذا هو الأولى والأحرى، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.